من صفحة الأعشاء الجزء الثالث عشر صفحة 243. وأما ما يختص به المستعلوية فإنهم ينكرون إمامة نزار ابن المستنصر المقدم ذكره، ويكذبون النزارية في قولهم إن النزار خرج حملا في بطن جارية حتى صار إلى بلاد الشرق، ويقولون إنها مات بالإسكندرية ميتة ظاهرة، ويقولون إنه نازع الحق أهله وجازب، من حيث إن الحق في الإمامة والخلافة كان لإمامهم المستعلي بالله فادعاه لنفسه، ويقولون إن شيعتي على الباطل وموافقتهم في اعتقادهم إمامته خطأ، ويرون من الضلال اتباع الحسن بن الصباح داعية نزار والناقل عن المستنصر النص على إمامته، ويرون الكون في جملة النزارية من أعظم الأضاليل، لا سيما من كان فيهم آخر أدواء الأئمة التي هي في كل دور سبعة أئمة على ما تقدم ذكره في صدر الكلام على أصل هذه على أصل معتقد هذه الفرقة. ثم هم يعظمون راشد الدين سنان، وهو رجل كان بقلاع الدعوة بأعمال طرابلس من البلاد الشامية في زمن السلطان صلاح الدين يوسف ابن أيوب، انتهت رئاستهم إليه قال في مسالك الأبصار، وكان رجلا صاحب سيميا فأراهم بها ما أضل به عقولهم، من دخيل أشخاص من مات منهم على طاعة أئمتهم في جنة النعيم، وأشخاص من مات منهم على عصيان أئمتهم في النار والجحيم، فثبت ذلك عندهم واعتقدوه حقا، ومن قدح في ذلك فقد دخل بأهل الضلال، ويقدحون في ابن الصلار المقدم ذكره ويسفهون رأيه فيما كان منهم من إزالة الخطبة للفاطميين وحط رايتهم الصفراء والخطبة لبني العباس ورفع رايتهم السوداء، وما كان منه من الفعلة التي استولى بها على قصر الفاطميين ومن فيه وأخذ أموالهم بعد موت العاضد. وأما ما يختص بالنزارية فهم يقولون إن الأمر صار إلى نزار بعد أبيه المستنصر على ما تقدم ذكره، وإن من جحد إمامته فقد أخطأ، ويدعمون أنه خرج من الإسكندرية حملا في بطن أمه وخاض بلاد أعدائي الذين هم المستعلوية بمصر حتى صار إلى بلاد الشرق، ويقولون إن الاسم يغير الصورة بمعنى، ويرون أن الطعن على الحسن ابن الصباح المتقدم ذكره فيما نقله عن المستنصر من قوله الإمام بعدي في ولدي نزار من أعظم الآثام، ويعظمون علاء الدين صاحب قلعة الموت، وهي قلعة بالطالقان بناها السلطان ملكشاة السلقوقي، ورغم ذلك أنه أرسل عقابا فبرز في مكانها، فلما واف مكانها بنى فيها هذه القلعة وسمها الموت، ومعناها تعليم العقاب. وعلاء الدين هو ابن جلال الدين الحسن الملقب بلكيا، وهو من عقب الحسن ابن الصباح المقدم ذكره، وكان أبوه جلال الدين قد أظهر شعائر الإسلام وكتب بذلك إلى سائر بلاد الإسماعيلية بالعجم والشام فأقيمت فيها، ثم توفي بقلعة الموت المذكورة في سنة 18 و600، فاستولى ابنه علاء الدين هذا على قلعة الموت المذكورة وخالف رأي أبيه المذكور إلى مذهب النزارية، وصار رأسا من رؤوسهم والتبري منه عندهم من أشد الخطأ. واعلم أن أصل هذه الفرقة كانت من بحرين في المئة الثانية وما بعدها، ومنها كانت القراطمة الذين خرجوا من البحرين حينئذ نسبة إلى رجل منهم اسمه قرط، خرج فيهم وادعى النبوة وأنه أنزل عليه الكتاب، ثم ظهروا بالمشرقة بأصبهان في أيام السلطان ملكشاة السلقوقي، واشتهروا هناك بالباطنية لأنهم يبطنون خلاف ما يظهرون، وبالملاحدة لأن مذهبهم كله إلحاد، ثم صاروا إلى الشام وندبوا فيما حول طرابلس وأظهروا دعوتهم هناك، وإليهم تنسب قلاع الإسماعيلية المعروفة بقلاع الدعوة فيما حول طرابلس كبالسياف والخوابي والقدموس وغيرها. ولما افترقوا إلى مستعلوية ونزارية كما تقدم أخذ منهم ببلاد المشرق بمذهب النزارية عملا بدعوة ابن الصباح المقدم ذكره، وأخذ منهم بالشام بقلاع الإسماعيلية بمذهب المستعلوية، وصاروا شيعة لمن بعد المستعلي من خلفاء الفاطميين لمصر، واشتهر الاسم الفداوية وثبتوا ووثبوا على السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب بالشام مرات ما وراكب ليقتلوه فلم يتمكنوا منه، ثم صلاهم بعد ذلك على قلاعهم بأعمال طرابلس في سنة 72 و500، ثم انتموا إلى ملوك مصر في أيام الظاهر بفارس، واصدروا الرسم الفدوية لمفاداتهم بالمال على من يقتلونه. وقد ذكر في ذلك وقد ذكر في مسالك الأبصار نقلا عن مقدمهم مبارك بن علوان أن كل من ملك مصر كان مظهرا له.